إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، خلق الله جل جلاله هذا الكون بعدله، خلق الخلق فأبدع بخلقه وأتقن، فلا ترى فيه شيئا من الظلم، إنما قد ترى الظلم بين بني البشر. وصلاح هذا الكون متعلق بصلاح الإنسان، فكلما فسد الإنسان فسد الكون، وكلما صلح الإنسان صلح هذا الكون. والجميع ينادي بالإصلاح، وكل عاقل مؤمن مدرك لهذه الحقيقة ينادي بالإصلاح، ولا يريد أن يقام شيئاً من الظلم في الأرض. ولكن الوصول إلى كثير ممن يقع منه الظلم، سواء على صعيد ضيق أو صعيد عام عظيم، قد يكون في بعض الأحيان صعبة. لكن أحبتي في الله، هنالك أمر سهل وميسر وبين أيدي جميع الناس، وقد يساهم هذا الأمر في إيقاف كثير من الظلم الذي يحصل في الأرض. قد يستغرب منه كثير من الناس، ألا وهو أحبتي في الله تربية الأولاد. هلا يا شيخ، الحروب القائمة في الأرض، كل هالمصائب، كل هالأمور التي نراها مرتبطة بهذا؟ نعم، هذا له رابط قل أم كثر في هذا الأمر الذي نراه. لما أحبتي في الله، الذي يظلم هنا أو هناك، أو الذي يأكل مال هذا أو مال ذاك، أو الذي يبطش هذا أو ذاك، ألم يكن في يوم من الأيام ولد؟ التاجر الذي يأكل أموال الناس، ألم يكن في يوم من الأيام ولد؟ المهني الذي سرق مال الناس وغش الناس، ألم يكن في يوم من الأيام ولد؟ القاضي الذي أكل الرشاوى ولم يحكم بالعدل، ألم يكن في يوم من الأيام ولد؟ الرئيس الذي كان أو الذي يظلم الناس، ألم يكن في يوم من الأيام ولد؟ أو الوزير أو النائب أو الكبير أو الصغير أو غير ذلك، ألم يمر بهذه المرحلة؟ لذلك أحبتي في الله، إن أحسننا التربية أحسننا إخراج جيل يقلل قدر المستطاع من الظلم. قد يكون للظلم أسبابا أخرى، ولكن هذا سبب لا يستقل به ولا بد أن نتدارسه. لذلك أحبتي في الله، وقفتنا اليوم وإياكم ضمن هذه السلسلة المباركة، سلسلة بيتي جنتي، بعنوان حقوق الأبناء على الآباء. لطالما سمعنا، ولابد أن نبقى نسمع، وسنسمع بإذن الله دائما ومرارا، حقوق الآباء على الأبناء، ولكن أليس للأبناء حق على الآباء؟ لذلك أحبتي في الله سنقف وإياكم اليوم مع هذه الخطبة، فأعروني الأسماع والأبصار والقلوب، عسى الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا أمر رباني ذكره الله جل جلاله في القرآن الكريم، فقال لنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أيها الأب، أيتها الأم، أيها الرجل، أنت راع في بيتك ومسؤول. جهز نفسك للسؤال: مسؤول عن ولدك، مسؤول عن بنتك، مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن بيتك، فهل أعددت لهذا السؤال جواب؟ أحبتي في الله، كما ذكرنا في الخطب الماضية أن طلب العلم واجب على كل مسلم في كل أمر يقوم به. لذلك قلنا فيما سبق أن الذي يريد الخطبة وعقد القران والزواج لابد له أن يطلب العلم وأن يسأل عن أحكام الزواج. بالله عليكم، أليس لتربية الأولاد أحكام؟ أليس لتربية الأولاد علم؟ هل تعلمت كيفية تربية الأولاد؟ هل تعلمت وسمعت إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم كيف رب الأولاد؟ وتسأل لما ولدي هكذا؟ وتسأل لما بنتي هكذا؟ وتسأل لما بيتي هكذا؟ أولاً اسأل نفسك وقل: هل أنا فعلاً قمت بما أمرني الله تعالى به؟ وهل قمت فعلاً بما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم به؟ فإن قمت فعلاً بذلك فانتظر بإذن الله عز وجل النتائج الإيجابية. لذلك أحبتي في الله، دعونا نبدأ وإياكم من الوقت الذي تخبرك فيه الزوجة أنها حامل. بعد عقد قرانك وزواجك علمت أن امرأتك قد حملت لك ولداً أو بنتاً سيحمل اسمك بإذن الله عز وجل في يوم من الأيام. ما السنن وما الإرشادات التي ذكرنا بها ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقول أحد التابعين الذين امتلأ ذكره في الأرض، من الذين امتلأ ذكرهم في الأرض، يحدث عن أمه وأبيه فيقول: عندما حملت أمي بي قال أبي لأمي: من الآن يا زوجة لا تسمع الغيبة ولا النميمة ولا البهتان ولا الكذب ولا الموسيقى ولا الحرام ولا اللغو. قالت له: لما؟ قال: لأن ذلك يؤثر على ولدنا. قالت: ماذا أسمع؟ قال لها: تجلسين في مجالس العلم ومجالس الذكر، ولا تسمعي ولا تسمعيه إلا كلام الله جل جلاله. يأتي العلم الآن ليثبت لنا حقيقة علمية، أن الولد في بطن أمه يتأثر بما تسمعه أمه. 9 شهور إذاع المسلسلات والأفلام والموسيقى والأغاني والكذب والغيبة والنميمة، كيف يخرج هذا الولد؟ أما 9 أشهر كل يوم قرآن، أذكار، حلقات التعليم في البيت، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يتأثر. والأم التي تنوي بإرضاعها لولدها أن يكون بإذن الله عز وجل ذخرا للإسلام والمسلمين، كما يقول الإمام مالك رحمه الله: ذهبت أمي مرة لترضعني جارتنا. انقطع الحليب عند أمنا الإمام مالك، ضعفت مرضت، فراحت ترضع الإمام مالك عند الجارة، فعلم أبي أن جارتنا تأكل الربا، أن جارتنا تأكل مال الحرام، فغضب ومنعني وقال: لا والله إن الطعام الذي تأكله قد يؤثر في حليبها، فلا نرضع ابننا شيئا حراما. لذلك أحبتي في الله، ذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم قصة أم عمران، إذ قالت امرأة عمران، ذكر الله تعالى لنا قصة زوجة عمران، قال الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. نعم، اجلس مع زوجتك واسألها ماذا تريدين من هذا الولد. الآن الجواب المنتشر بين الناس، إن شاء الله بدنا نفكر من هلأ كيف نصمد له مصاري، وكيف نشتري له أرض ونشتري له بيت، وين نعلمه كيف يطلع مهندس، كيف يطلع طبيب. من يقول أريد ولدي أن يكون حافظا لكتاب الله، أن يكون عالما، أن يكون داعيا، أن يكون مجاهدا، أن يكون ذخرا للإسلام والمسلمين؟ قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. يا رب، قبل أن أرى الولد وقبل أن أرى البنت، كانت تظن أن معها ولدا، قالت: نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يا ربي، ما في بطني نذرته لك لخدمة بيت المقدس. فولدت أم عمران مريم عليها السلام، فقال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها. من هو جل جلاله؟ تولى تربيتها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، إلى آخر الآية. إذا ولد لك المولود فسن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ بالأذان، أن تبدأ بكلمات التوحيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعندما يموت الإنسان يصلى عليه بلا أذان، وكأن وقت الحياة هي ما بين الأذان والإقامة. فأذن لك عند ولادتك وصلاة بلا أذان عند الوفاة. لذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع أول كلمة عندما يخرج ولدك: الله. أول كلمة يسمعها: الله أكبر. وبعد ذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحنكه. ففي البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه جاءه ولد فحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فمضغها ثم وضعها في فيك وحفيه وحنكه بها. لذلك يسن لك أنت أن تفعل ذلك، أو أن تبحث عن رجل صاحب تقوى وصاحب علم وصاحب قرآن ولسانه يحفظه عن الحرام، أن يحنك لك ولدك، فذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما وسن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق له شعره وأن تزن هذا الشعر، ثم تتصدق بوزنه من ذهب أو من فضة، وأن تدفن هذا الشعر. وكذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا الختان للذكر، فهو واجب في حق الذكور، وهو ما يسمى الآن بالعمي الطهور. وكذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا العقيقة، هذه السنة المنسية عند كثير من الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المولود مرتهن بعقيقته. قيل أن معنى ذلك أنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة إلا إن عقا عنه، وقيل أن الشيطان يبقى له نصيب من الولد إلا إن عق أباه عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن عن الذكر شاتين وعن الأنثى شات. وكذلك أحبتي في الله، سن النبي صلى الله عليه وسلم أن نحصن الأولاد بالأذكار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين بالمعوذتين. والآن يا أخواني في الله، الشيء العجيب الذي تراه عند كثير من الناس خصوصا في هذا الزمن الذي انتشرت فيه هذه الوسائل، من أول ما يولد وفي أول يوم وأول أسبوع وأول شهر وأول سنة، عند كل حركة وسكنة لابد أن يصوره صورة وينشرها للناس. وما أدراك أن الناس لم تصبه بالعين، أو لم تصبه بالعين. ألا تعلم أن حال كثير من الناس في ضعف إيمان، وأن الكثير من الناس لا يذكر الله تعالى، بعدين بيجي بيشكي بيقول لك ابني عم يوجع راسه، ويؤلمه كذا ويؤلمه كذا، ويكثر الصراخ ويكثر البكاء، ولا أدري، لا داعي لنشر صوره على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى غير ذلك، لأنك لا تعلم أن الناس قد تذكر الله أم لا تذكر الله. لذلك قال بعض العلماء: لا تري ولدك خاصة في هذا السن إلا لمن يذكر الله تعالى ويسمي الله تعالى ويقول بسم الله ما شاء الله. هذا في فترة الولادة. بدأ الولد ينشأ ويكبر، يواجه كثير من الآباء أحبتي في الله مشاكل مع أولادهم، فالجميع يشكو من الولد. اخترت بعض الشكاوى التي يستخدمها كثير من الآباء أو الأمهات حتى نحللها مع بعضنا البعض. الكثير من الآباء والأمهات يشكو فيقول: ولدي يكذب من سن صغير، 7-8-10 أكثر أقل، ولدي يكذب، ما سبب ذلك؟ قال العلماء أحبتي في الله أن الولد قد يكذب في هذا السن لأنك كثير المحاسبة ولأنك شديد المحاسبة معه، ولأنه يعلم إن صرحك أنك قد تضربه، لا يجد الأمان الحقيقي ولا يشعر بالشعور المطمئن مع أبيه. الأصل أحبتي في الله أكثر رجل وأكثر امرأة يطمئن له الولد وتطمئن لها البنت هو الأب والأم. لذلك تجد كثير من الناس أو من الأولاد يشكو همومه لرفيقه، ورفيقه شو بدي يقول له الحل؟ اكذب على أبيك، اكذب على أمك. إن سمعت من ابنك أو علمت منه كذبا فقل: أنا شديد المحاسبة معه. إذا جاء إليك وطرح أمامك مشكلة قل له: لا بأس، نجلس سويا ونحلها، لابد أن يشعر بالأمان عندك. هذا سبب. وهنالك سبب آخر قد يؤدي بالولد للكذب، أنه قد يسمعك أنت تكذب. مرة كنا بالجولة في منطقة من المناطق، فطرقنا باب أحد الناس، فتح الولد فسلمت عليه، قلت له: وين أبوك لنسلم عليه ونحكي معه؟ قال لي: يلا يا شيخ. فات ورجع قال لي: شيخ بقول لك البابا هو اليوم مش هون. هذا بالله عليك، بعدين بعد ما يسمع الأب الكذب من ابنه يحق له أن يضربه أو يحق له أن يعنفه؟ أو بعد ما يجي اتصال الأب ويكذب أمام ابنه؟ فأحبتي في الله، أعظم علم التعليم بالقدوة، قبل التعليم بالكلمات. تعليمك لولدك بحالك وصفاتك أبلغ في ولدك من تعليمك إياه بأقوالك وألفاظك. ثانيا أحبتي في الله، يشكو كثير من الآباء والأمهات: ولدي شخصيته ضعيفة، شخصية الولد ضعيفة، جبان، لا يعرف أن يفعل شيء، منطوي على نفسه، لا يتكلم مع أحد. أحبتي في الله، قال أهل العلم أن السبب الرئيسي في ذلك أنك لا تجلس وقتا كافيا مع ولدك. بالله عليك، أستحلفك بالله، متى كانت آخر مرة جلست فيها مع ولدك لساعة، ساعة كاملة، بدون واتساب، من دون فيسبوك، ومن دون تليفون، ومن دون تلفزيون، ومن دون أخبار، ومن دون هذا وذاك، تسمع منه ويشكو لك؟ البعض بحجة العمل، والبعض بحجة الوظيفة، والبعض بحجة الأهل، والبعض بحجة الدين. حتى بالدين لا يجوز ذلك، حتى إن كنت مفرغاً وقتك بالكامل للدين لا يجوز لك ذلك، لأن أولى الناس بك إن كنت داعياً إلى الله جل جلاله هم أهلك وأولادك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: إن لنفسك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق. يشكو كثير من الآباء والأمهات فيقول: ولدي يسرق، بعطيه وأعطيه المال وبعطيه طعامه للمدرسة ولكنه يسرق، ما سبب ذلك؟ قال العلماء أن السبب الرئيسي في ذلك أنك ما علمته على الكرم، وما علمته على الإنفاق والعطاء، بل قلت له: هذا لك، ما الطعم حدا، ما الطعم حدا بالمدرسة، ما تعطي حدا، انتبه فلان يأخذ منك. أنت الذي علمته على الأخذ، وعلمته إن قصر شيء مما يملك أن يأخذ من غيره. كنا خارجين من كم سنة في الأردن، فنزلنا في بيت أحد الإخوة جاءت إليه بنته فوجدت منها خلقا عجيبا وإكراما وضيافة، فسألت أباها عن سبب ذلك، فقال لي: يا شيخ، كل يوم بس ابعت بنتي على المدرسة بعطيها أكلة وبعطيها حصتها من الطعام من الحلويات. خلصت حصتك؟ تقول له: نعم. وبعطيها حصة تانية. بتقول لي: يا بابا هول لمين؟ بقول له: هول لرفيقتك، اليوم لازم تكرمي وحدة من رفقاتك بالصف وتشتغلي معها بالدعوة وكلام الإيمان وترغبيها لتقيم التعليم بالبيت. فتعودت بنتي كل يوم تاخد حصة لإلها وحصة لرفقتها. عود ولدك على الإكرام، عود ولدك على البذل، عود ولدك على العطاء، فإن لم تعوده على ذلك فسوف تسمع أنه قد سرق في يوم من الأيام. يشكو كثير من الآباء والأمهات أن أولادهم قد يضربون غيرهم، ابني يضرب غيره. السبب الرئيسي في ذلك أنه يعيش في البيت في حالة من العنف، في عنف بين الأب والأم، في عنف بالتعامل مع الأب والابن، عند كل صغيرة وكبيرة يضربه ويعنفه ولا يستعمل معه الأسلوب النبوي. جاء رجل من الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام حامل ابنه وعم ببوسه، فقال: تقبلون أولادكم؟ يا رسول الله، أنت القائد العظيم للأمة، عم بتبوس أولادك؟ أنت مكانك مكان تبويس الأولاد؟ تقبلون أبناءكم؟ فقال هذا الرجل: لي 10 من الولد، 10 أولاد ما قبلت منهم أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أفعل إن نزع الله تعالى الرحمة من قلوبكم؟ إذا فيش رحمة بقلبك أنا ماذا أفعل؟ لذلك أحبتي في الله، الضرب للولد له شروط خاصة وأماكن خاصة وأوضاع خاصة وأوقات خاصة، ليس عند كل صغيرة وكبيرة. أخيرا أحبتي في الله، لا تربوا أولادكم على النفاق، البس حتى يشوفوك، ادرس حتى يقولوا عنك، كل حتى يقول عنك الناس كذا وكذا. تربط له كل فعل من أفعاله بكلام الناس حتى يقول الناس عنك كذا وكذا. لذلك ينشأ الآن كثير من الرجال على عاطفة النفاق. بكثير من جولاتنا وزياراتنا الدعوية ندعي ناس لصلاة في المسجد، يقول له: يا عم تعال صلي معنا في المسجد. بقول لي: يا شيخ أنا بصلي على كرسي. بقول له: طيب في كراسي في المسجد ما شاء الله، كثير بيصلوا على كرسي في المسجد. قال لي: شيخ بستحي، شو بدي يقولوا الناس عني؟ صحيح، هذا موجود بين الناس. هذا ما سببه؟ أنه منذ صغره تربى على النفاق. طب شيخ، بقول له: عشان مين؟ من أجل الله. علمه الإخلاص وتصحيح النية منذ نعومة أظافره. كل حتى يرضى الله عنك، ادرس حتى يرضى الله عنك، انجح حتى يرضى الله عنك، انزل معي للمسجد حتى يرضى الله تعالى عنك. فإن ربطته في الله فالله جل جلاله يتولى أمره. نسأل الله جل جلاله أن يصلح أبناءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله بعد انقطاع طويل للمطر أن أنزل الله تعالى علينا هذه البركات من السماء، وأهل علينا هذا الفصل المبارك، فصل الخيرات والبركات، فصل الشتاء. لذلك أذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذا الفصل على عجالة حتى نكون على علم وفقه من ديننا. أولا، أحبتي في الله، إن نزل البرد ونزل المطر وهبت الرياح الباردة وجلست في بيتك وأغلقت باب دارك وجلست مع زوجتك وأولادك وحميت نفسك من البرد، فاشكر الله وقل من قلبك الحمد لله، فوالله الذي لا إله إلا هو، في مثل هذا الوقت هنالك رجال يبكون أحيانا والله بدل الدمع دما، لأنهم يرون أولادهم وبناتهم ينامون على الأرض، افترشوا الأرض والتحفوا السماء، جلسوا في الخيام تحت التراب، أحيانا من شدة المطر وغزارة الماء دخلت المياه إلى خيامهم، فخرج هو وزوجته وأولاده وجلس خارج الخيمة حتى ينتظر المطر حتى يجف. هذا في لبنان في بعض مخيمات إخواننا اللاجئين، وفي الشام وفي غزة وفي العراق وفي كثير من البلاد. قل الحمد لله، أشكر الله من قلبك، فالذي من عليك هو الله. وتذكر إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها الذين يعانون مرارة الظلم، والذين يتجرعون مرارة العذاب، مرارة التهجير من بيوتهم وقصورهم وأماكنهم وديارهم التي كانوا ينعمون بها وبدفء الشتاء بها، فالآن بسبب ظلم الظالمين جلسوا في تلك الخيام، منهم المريض، منهم من يئن، منهم من يبكي، منهم من تبكي، منهم من لا يجد طعاما ولا شرابا ولا دواء ولا دفءا لأولاده. لذلك احمد الله جل جلاله وتذكرهم ولو بدعوة صادقة. فوالله الذي لا إله إلا هو، الذي لا يشعر بإخوانه في المشارق والمغارب ولا يدعو لهم بدعوة صادقة يراجع إيمانه. فالمسلمون والمؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا تطمئن لنفسك ولا تقل أنا في أمن وأمان وطمأنينة، فكلنا في هذه الأرض طالما أن عليها رجل واحد قال لا إله إلا الله يعاني شيئا من الأسى والظلم، حقنا عليه وحقه علينا أن ندعو له وأن نخصه بدعوة صادقة. أما بالنسبة لبعض الأحكام التي تتعلق أحبتي في الله بالطهارة وبالمياه وبالصلاة، فبعض الناس قد يتحرج عن تسخين الماء إذا توضأ أو اغتسل ويظن أن ذلك مخالف للشرع. أبدا أحبتي في الله، قد تسخن الماء وتستخدمه في وضوئك وتستخدمه في غسلك ولا حرج عليك في ذلك. بعض الناس عندما يتوضأ من شدة الثياب وكثرة الثياب التي يلبسها، إذا رفع كمه ليغسل يديه قد لا تصل المياه إلى المرفق، والمرفق أحبتي في الله من اليدين التي أمرنا الله جل جلاله أن نغسلها ليصح وضوءنا. لذلك فلنحذر ولنحاول أن تصل الماء للمرفقين وللكعبين. كذلك أحبتي في الله، رخص لنا ربنا جل جلاله ونبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام الباردة أن نمسح على الخفين. إن كنت لا تستطيع أن تغسل قدميك أو كنت تستطيع ولبست الخف فلا بأس أن تمسح على الخفين. وقاس العلماء على ذلك الجوربين، يعني بالعمي الكلسات، إذا كانا ثخينين سمكين فلا بأس أن تمسح عليهما. ما شروط المسح عليهما؟ أولا أن تلبسهما على طهارة، تتوضأ وبتلبس الخف أو الكلسات لسميك، وأن يكون الخف أو الجورب مغطي للكعبين، وكذلك أن يمسح عليه المقيم يوم وليلة، معك 24 ساعة. متى يبدأ الوقت؟ عند أول حدث، يعني لبست الخف الفجر وبقيت للظهر على وضوء، عند صلاة الظهر أحدثت يعني راح وضوءك، فتبدأ تعد 24 ساعة من عند أول حدث من الظهر إلى اليوم الثاني في الظهر. أما المسافر فحق له أن يمسح على الجوارب أو الخفين 3 أيام مع لياليهن. وكذلك أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام عند نزول المطر سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو فنقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، وعند هبوب الريح أن نقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، وعند سماع صوت الرعد أن نقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مشردا إلا آويته، ولا مشردا إلا آويته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مهجرا من داره إلا رددته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، إن لنا إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها يعذبون ويقتلون ويذبحون، اللهم رحمتك بهم، اللهم رحمتك بهم، اللهم رحمتك بهم، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب الأنام يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا الفصل المبارك بركة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعذابا وخزيا على كل من ظام أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.